طيب بسألك إبراهيم، قلنا أن لو صلى الفذ خلف الإمام تبطل كذا، طيب لو الإمام امرأة وفي الصف الأول خمسة نساء وفي متسع وامرأة سادسة صلت وحدها في الصف الثاني، ما تصح؟ ليه؟ كالرجل يعني، إذا بشرط إذا كانوا نساء وفي متسع. هنا يقول عرأي المصنف ماذا يفعل من جاء إلى الصف وحده ماذا يفعل من جاء إلى الصف ووجده مبتليا؟ هو درس غدا إن شاء الله. يقول ما نصحكم للطلاب في بداية الفصل الدراسي وخاصة الجدد؟ يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا العلم الشرعي جديد أو غير جديد. الجديد لا يثبطه الشيطان ويقول أن زملائي ساروا مسارا طويلا وأنا متأخر، لا، أنت بعد فترة تكون أنتم وياهم سواء، أسبوعين ثلاثة تكون سواء. وأيضا المتقدم يكون مراجعا لما حفظه ولما عرفه. الله يقول قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، وهم مؤمنون ومع ذلك اتقوا ربكم. ويقول سبحانه الذين آمنوا آمين ينزيد في إيمانكم. والله يقول يا أيها النبي اتق الله. فالإنسان يتزود من العلم كما قال سبحانه قل ربي زدني علما، يعني لا يأتي الشيطان يثبط الجديد عن طلب العلم. إن شاء الله بعد أسبوعين ثلاثة تصير أنت وياهم لست يعني تعرف ما يعرفون. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه كان هو أعلم الصحابة لا شك، كان يحضر دروس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم 61 عاما، وكان يحضر الدرس النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صغار 10 سنوات 11 سنة و 12 سنة، وكان ابن عباس عمره 10 سنوات ويروي عنه وسلم، وأبو بكر وعمر معه في الدرس. يعني هذه عبادة للجميع مثل الصلاة، يصلي كبير السن والصغير، والصيام تصوم المرأة والرجل الصغير والكبير، والعلم الصغير والكبير عبادة. يقول ما حكم الصلاة أمام الإمام في صلاة الجنازة؟ الجنازة كالصلاة المفروضة والنافلة، حكمها حكمه، يعني لا يتقدم الإمام ولا يسابق الإمام، ويتوضأ يستقبل قبلة والصفوف تكون مستوية فيسمع مسترق السمع. طيب بسألك يا محمد، احنا قلنا الملائكة أكبر مخلوق عبد من دون الله كذا، طيب مو بالعرش أكبر؟ العرش مو بأكبر؟ طيب ها أتفهمت سؤالي؟ احنا قلنا أكبر المخلوقات التي عبدت من دون الله الملائكة، طيب العرش ما عبدينا، طيب السماوات كيف يعني؟ يعني السماوات عبد بعض من فيها من الملائكة هنا. ها أيوة، من في السماء من الملائكة مثلا، وعيسى عليه السلام هو بعض النجوم فيها، ترنا بنوء كذا وكذا، والشمس والقمر لا تجد الشمس ولا القمر. أيوة. يقول هل الملائكة يرون الله عز وجل في الدنيا؟ الشيخ بن باز رحمه الله سؤال هذا السؤال قال الله أعلم ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل نعم على صورته التي خلق الله عز وجل عليها، رآه حين أنزل عليه الوحي أول مرة، وراه مرة أخرى أيضا عندما في المعراج، وكذلك ما في نص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرب سبحانه وتعالى، وكذلك ما في نص أن جبريل أو الملائكة رأوا ربهم سبحانه وتعالى. يقول هل الآن الشياطين تسترق السمع؟ الحديث الصحيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الشياطين جالوا في الأرض، يعني ما الذي حدث حتى وصلوا إلى مكة فقالوا هذا الذي بعث بسبب حفظت السماء؟ ولا تسترق، لكن شيء خفيف شيء قليل، يعني مثل الحديث السابق. يقول هل يجوز تسمية إنسان عبد الحق؟ الله يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحقي، حفص الحقي، فعن الحفص الحقي اسم. يقول هل يصح أن الجن هي الطاقة السلبية وتطرد بالملح من البيت وهكذا؟ أنا ما أدري شو قصد بالطاقة السلبية، لكن إذا ثبت أن الملح يطرد الشياطين يجوز، يعني ويظهر أن الجن أنواع، منهم من يتأذى بالملح، منهم من يتأذى مثلا بالرش الماء. ما الفرق بين الجن وإبليس والشيطان والشياطين وجنود إبليس كما ذكر في آيات مختلفة؟ إبليس هو أبوه، والشيطان هو جنوده من الشر، والجن اسم جنس عام يطلق على المسلم من الجن والكافر من الجن. الله قال عن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاصدون. أول يوم نسمح لكم بالحفظ الضعيف هو بأنت كلكم، لأن الذهن ما تعود على الحفظ. قل هل يرى الإنسان الجن وكيف يتمثل الجن؟ الله عز وجل أعطى الجن قوة خارقة، ففي الصحيح جن يتمثل بصورة حية، فقتلها سعد رضي الله عنه فقتله. وقد يتمثل بصورة الكلب، وقد يتمثل بصورة الهرة وغير ذلك. ذلك نفسه قال الكلب الأسود شيطان. طيب يا محمد أعطني آية فيها، يعني ناخذ منها أن الشيطان تمثل. الشيطان ما يغصون إيه، لكن صحيح هذا من أعمالهم أبوات غصون، والإنسان يغص ما في أبوات تمثل. السؤال أن الشيطان تمثل، فلما ترات الفئة نكص على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وتمثل له بصورة رجل. قل هل يفر الجن المسلم من قراءة القرآن؟ لا، المسلم ما يفر، لكن الشيطان أشد شيء عليه هو سماع القرآن العظيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، إذا تذكر الله يفر الشيطان. طيب أسألك يا راجعين، لو أنت تصلي مع المأموم فاتتك ركعتين العصر، لما سلم الإمام وأنت مأموم أتى شخص ودخل معك بكرة، يحفظ نفس هذا ومع الدرس الجاي وتراجعونها، لازم تراجعون الشرح، هذه فرصتكم في الشرح تقرونها بس الوقت هذا، يعني بكرة ما في قراءة درس اليوم، بعد بكرة ما في قراءة بكرة، ما لكم إلا اليوم هذا تقرون فيه.